قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، مطلعها قول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى: ضرب الله مثلا، عنده يثار بعض المتعلق بأمثال القرآن، فمن العلماء من يقول ابتداء: إني لأمر بالمثل لا أفهمه فأتحسر على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أما عن إيضاح الأمثال فالعلماء يتجوزون في ذلك بعض التجوز، ما دام تفسير المثل مندرج تحت الأصول العامة للشريعة ولا يشذ قائله عن عمومات الشريعة، وما دامت ألفاظ الآية الكريمة تتحمله. فهنا قيدان يذكرهما العلماء عند تفسير الآيات التي ضربت فيها الأمثال. يقولون: هناك تجويز لبعض التوسع في شرح المثل، ما دام هذا التوسع لا يخرج عن عمومات الشريعة ولا يشذ قائله بقول، وما دامت ألفاظ الآية أيضا تحتمل هذا التأويل للمثل المذكور. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قيل إن الآية التي بعدها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان عنده عبد، خصت الآية التي بعدها مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. قالوا: كان لعثمان رضي الله عنه عبد كافر، فمع أنه عبد فهو عبد كافر وبخيل وفيه صفات الذميمة، فكان هو في مقابل عثمان الحيي الكريم الوسيم الوضيء الثري الذي أغناه الله من فضله، ومع ذلك رزق إيمانا، فكان المثل يضرب بعثمان وبعبده، لكن هذا لا يصح سنده، إنما أقوال تداولها المفسرون أغلبها بلاغات، والله أعلم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. من العلماء من قال إن المثل المضروب للعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، ضرب هذا مثلا للوثن الذي يصنعه الناس ولا يقدر على دفع ضر حتى عن نفسه، ولا يقدر على جلب خير لنفسه. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. بعض أهل العلم يقولون: الله ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان. فمثل أشير به إلى المخلوق والخالق، إلى المخلوق والخالق، فهذا هكذا قال بعض العلماء. لكن هنا ينبغي أن يفهم قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ما المراد بقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقد ضربت أمثال في الكتاب العزيز، العلماء عدد منهم قال معنى قوله فلا تضربوا لله الأمثال لا تشبهوا الله بخلقه، لا تشبهوا الله عز وجل بخلقه، كذا قال فريق من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. أنتم في دنياكم لا ترضون أبدا أن تسووا بين العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وبين الموسر الذي رزق مالا وفيرا ويتصرف في المال كيف شاء. أنتم في دنياكم تفرقون بين هذا وذاك، فكيف تسوون بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى؟ فالمخلوق لا يقدر على شيء، تجري فيه أحكام الله وتجري فيه أقدار الله سبحانه وتعالى، تجري في المخلوق أقدار الله سبحانه وأحكام الله سبحانه. يمرض ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض، يهتم ويغتم ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه لا الهم ولا الغم، فكيف تسوون هذا المخلوق الذي شبه بالعبد المملوك، كيف تسوونه بالخالق الفعال لما يريد، الذي خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه؟ فإذا كنتم أنتم أيها الناس لا تسوون في دنياكم بين العبد، بين العبد المملوك وبين سيده، فكيف تسوون بين المخلوق وبين خالقه سبحانه وتعالى؟ هذا من الإرادات التي ترد على أهل الشرك. أنتم يا أهل الشرك كما ضرب المثل أيضا في آية أخرى، إذ الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا العبد المملوك وذكر والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في التفضيل في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أنتم إذا كان هناك شخص منكم فضله الله في الرزق وآخر دونه في الرزق، أنتم لا ترضون أن تسووا بين الغني وبين الفقير وتجعلون العبد مثل الحر، تجعلون العبد يأخذ من مال الحر. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل ترضون أنتم أن يتدخل العبيد الذين هم عبيد لكم ويشاطرونكم أموالكم ويشاطرونكم تركتكم؟ أنتم لا ترضون أبدا بهذا. فهذا قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من العبيد الذين تملكونهم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهنا يحاجج البعض النصارى بمثل هذه الاستدلالات، فعند بعض النصارى أن القسيس لا يتزوج والراهبة لا تتزوج، قال لهم إذا قيل لهم إن بابا الفاتيكان تزوج مثلا يعدونه عيبا، إذا كنتم تعدون ذلك عيبا فلماذا تنسبون إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة وتقولون المسيح ابن الله، لماذا تفعلون هذا؟ قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله على ماذا في هذا المقام؟ الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي أقام الحجة على خلقه. ثم قال تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم الأخرس لا يقدر على شيء، فمع أنه أبكم ولا يتكلم فهو ضعيف ولا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه. أما الكل فمعناه العالة في لغتنا، قل أنت كل على فلان، يعني أنت عالى على فلان، تعني أن فلانا ينفق عليك ويقوم بأمرك. وفي الحديث أن خديجة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتنصر المظلوم وتحمل الكل وتحمل الكل. قال تعالى: وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. إذا قيل له اقض لي أي طلب يذهب لقضاء الطلب، يأتي بمصيبة، يأتي بمصيبة، يرسله يشتري خبزا يضيع الأموال، يرسله يشتري طعاما يعمل مشكلة مع بائع الطعام. في كل مكان كلما ذهب إلى مكان لم يرجع أبدا بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم؟ قال العلماء كما سلف: ضربت مثلا لعثمان مع غناه مع ثرائه، كان بارا تقيا، كان كريما حيا رضي الله تعالى عنه، كان منفقا محسنا، وكان كما سلف له عبد كلما تحرك خطوة جلب شرا وفسادا، فأبكم وكافر وجاحد، وكلما ذهب إلى مكان أتى بالشر. قال تعالى: هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، أي ولله علم غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، أي ولله علم غيب علم الغيب في السماوات وفي الأرض. هنا تطرح مسألة عقدية مؤداها: هل يمكن أن يطلع ربنا بعض، أو عفوا، هل يطلع ربنا سبحانه، أما الإمكان فالله على كل شيء قدير، هل أطلع ربنا جل وعلا بعض الخلق على أمور غيبية؟ قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقد يطلع الله بعض الرسل على بعض الأمور الغيبية إلا أمر الساعة، فما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال تعالى: قل إنما علمها عند الله، وكما قال تعالى: قل إنما علمها عند ربي. فعلم الساعة استأثر الله به في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه هي مفاتح الغيب التي قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي المذكورة في حديث الرسول، قد فسرها عليه الصلاة والسلام بقوله: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم متى الغيث يأتي الغيث إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله. ذكر الخمسة عليه الصلاة والسلام، لكن ما سوى الخمس؟ هل يمكن، هل أطلع الله بعض الخلق على شيء من ذلك؟ نعم، قد كان ذلك. قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الوحي المنزل: غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فأخبر الله أن الروم ستغلب الفرس، وهذا إخبار غيبي عما هو آتي. وقال تعالى أيضا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال الصديق يوسف عليه السلام للسجينين: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. وقال المسيح عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وكل أشراط الساعة الصغرى وكذا أشراطها الكبرى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأشراط الصغرى صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الحديث، وقد وجدنا الآن. ومن أشراطها الكبرى خروج المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وكذلك نار تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وريح تأتي تقبض أرواح المؤمنين. في جملة من الأشراط شهد أن هذه كلها من علم الغيب، وأخبر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فكل أوامر الله إذا أراد الله تكون كلمح بالبصر، بل هي أقرب من ذلك. قوله تعالى: ويأتي في محله، وما أمرنا إلا واحدة، قال العلماء: إلى مثنوية فيه، يعني الله يأمر بالأمر لا يحتاج إلى أن يكرر الأمر مرة ثانية. ملك الدنيا قد يأمر بالأمر ويكرره مرارا، والشخص في الدنيا قد يفعل ذلك مع أبنائه أو مع من هم تحت يديه. لكن قال ربنا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، قال بعض العلماء: أو هنا بمعنى بل، ومنه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فالمعنى بل يزيدون، كذا قال فريق من أهل العلم. أو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكما أن جسمك نحيل وضعيف، فكذلك عقلك ضعيف. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكان عدد من أهل الفضل يستدل بالآية على عدم اليأس من التعلم، وممن سمعته يستدل بها كثيرا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. كان سأل بعض الناس بعض المسائل، فكأن هذا يظهر عجزه أمام الشيخ، فاستدل عليه مرارا بقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويضاف إلى ما قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. فدائما حتى الأخلاق تكتسب بتوفيق من الله ثم بالتدرب عليها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله. قليلا ما تشكرون للعلماء فيها قولان: أحدهما قل شكركم، شكركم قليل، شكركم قليل، فأنتم لا تقدمون حمداً على نعم الله، لا تقدمون حمداً يوازي ولا يقارب نعم الله عليكم. فهذا الوجه الأول، قليلاً ما تشكرون قل شكركم. والمعنى الثاني، قل منكم من يشكر، قل منكم من يشكر، نحوها قوله تعالى قليلاً ما تتذكرون، قل منكم من يتذكر. والثاني تذكركم إن تذكرتم قليل. قال تعالى قليلاً لعلكم تشكرون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب لعلكم تشكرون. فلذلك على كل منعم عليه أن يقدم حمدا لله. إذا سمعت مقولة الذي يناديك فاحمد الله أن رزقك حاسة السمع، نظرت فأبصرت فرأيت، احمد الله على رؤية البصر، كذلك كنت عاقلا ولم تكن متهورا، وكنت ذكيا ولم تكن غبيا، فاشكر الله على سلامة القلب وعلى نعمة الفؤاد. قال تعالى أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات، أي لدلالات على قدرة الله وعلى وحدانية ربنا، لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أي مستقرا، ذلك أنك مهما كنت مستريحا في السفر، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، مهما كنت مستريحا في سفرك فالسفر قطعة من العذاب. الله جل ذكره يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، أي تستخفون حملها، تحملونها وهي خفيفة عليكم يوم ظعنكم. الظعن هنا المراد به السفر، يوم ظعنكم أي يوم سفركم. وقيل للمرأة المسافرة الظعينة، ومنه الحديث يوشك يا عدي أن ترى الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت. فالظعينة هي المرأة المسافرة، وأحيانا تطلق كلمة الظعينة على النساء عموما. والظعن أذن النبي للظعن، أي النسوة في الحج أذن لهم في النفير من مزدلفة، في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل. فالظعن يطلق هذا الاصطلاح على النسوة المسافرات، أو يطلق هذا الاصطلاح أحيانا على النسوة عموما بحسب المقام الذي وردت فيه هذه الكلمة، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعارها أثاثا للبيوت ومتاعا إلى حين. متى هذا الحين؟ قال الحين، قال بعض العلماء الحين وقت تلفها، فلها وقت، وللآنية والقدور أعمار كأعمار بني آدم. الآنية والقدور لها أعمار أيضا مقدرة، فهذا الكأس له عمر يعيش فيه، وإلا سيأتي عليه وقت يتلف، فأجله أيضا مقدر، كما أن أجل بني آدم مقدر، فأجل هذه الآنية والقدور والمساجد والبيوت كلها مقدرة الآجال كذلك. استؤنس لهذا المعنى بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا للبيوت ولغير ذلك ومتاعا إلى حين. فالصوف له أجل يستمتع به إليه، وكذلك الوبر، وكذلك الأشعار أثاثا ومتاعا إلى حين. وكلمة الحين من الكلمات التي تتعدد معانيها في الكتاب العزيز، ويفهم معناها من السياق الذي وردت به، فأحيانا يطلق الحين على الصباح والمساء. سبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون، أي وقت الصباح ووقت المساء. أحيانا يطلق على فصل الشتاء والصيف، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أحيانا يطلق على عمر ابن آدم، أحيانا يطلق على عمر الحياة الدنيا. فحسب السياق الذي وردت فيه الكلمة يؤخذ المعنى، والله أعلم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا أشياء تستظلون بها، وإلا لا تشعر بهذه النعمة إلا عند فقدانها. فإذا كنت في الصحراء لا تجد شيئا تستظل به، عرفت قيمة الظل، عرفت قيمة شجرة تستظل بها، عرفت قيمة جدار تستظل به. وفي الباب قوله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قوم معرضون للشمس، الأرض لا تتحمل بناء، أرض رملية لا تتحمل بناء، ولا يعرفون كيف البناء، ولا شجر فيها ولا جبل فيها، ورؤوسهم معرضة للشمس دوما دوما، طول النهار رؤوسهم معرضة للشمس. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي تستظلون به، فهي نعمة قل من يدركها. وجعل لكم من الجبال أكنانا، مغارات تستكنون فيها. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. السرابيل القمصان، سربال الشيء الذي يستر الجسم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. المراد بالسرابيل التي تقينا البأس القمصان الواقية التي يلبسها الرؤساء، ويلبسها المسؤولون، ويلبسها الجنود في الحرب، كما قال تعالى لداود عليه السلام: اعمل سابغات، اعمل سابغات، أي دروس سوابغ من حديد تقيك سهام العدو. قال تعالى: وسرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. المراد بقوله وسرابيل تقيكم بأسكم أي بأس عدوكم، وإلا فالشخص لن يوجه سهما إلى نفسه. وهي كقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، وكقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فقوله تعالى: وسرابيل تقيكم بأسكم، أي تقيكم بأس عدوكم، تقيكم سهام عدوكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا، أي بعد هذه النعم التي ذكرت، فإنما عليك البلاغ المبين، أي لست عليهم بمسيطر. قوله تعالى: فإنما عليك البلاغ المبين، كلمة إنما هل تفيد الحصر أم أنها لا تفيد الحصر، بمعنى إن تولوا فلم يسلموا، فهل عليك فقط يا رسول الله البلاغ وقد أديت، أم عليك أمور أخرى مثل قتال أهل الكفر حتى يسلموا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم. البحث دائر في كلمة إنما بين أهل الأصول وأهل اللغة، بين أهل الأصول وأهل اللغة. فقوله إنما، هل هي أداة حصر أم أنها ليست بأداة حصر؟ فمثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل غير العلماء لا يخشون ربهم؟ فمن العلماء من قال إن قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء المراد به إنما يخشى الله أعظم خشية العلماء، لا يصل إلى مرتبة الخشية الكبيرة إلا العلماء الذين يعرفون ربهم وآيات ربهم سبحانه. فكلمة إنما، لأن يترتب عليها أحكام فقهية، إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، استدل به البعض على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة، يعني تقترض مبلغا إلى أجل وترده مع الزيادة، فنفوا به ربا الفضل الذي هو التفاضل، أن تشتري مني صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء. فقال البعض هذا جائز، واحتجوا بحديث لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، لكن جاء الخبر بتحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما الشهر 29 يوما، يعكر على من قال إن إنما أداة حصر. والبحث طويل في هذا الصدد، والأمثلة التي تضرب له كثيرة جدا. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، هل إن تولوا ولم يستجيبوا ليس علي إلا البلاغ، أو هناك عمل آخر أنا مكلف به تجاه هؤلاء؟ بلا شك أن الأمور استقرت على أن هناك عمل آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسله إلى خيبر: على رسلك وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا لهو خير لك من حمر النعم. لكن إذا لم يشهدوا هل يقف علي أو يغير؟ بلا شك أن عليا أغار وفتح الله به خيبر رضي الله تعالى عنه. ولقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، الآيات. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن يلزمنا أن نفهم معنى قوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. قال بعض العلماء هنا حصر بمعنى فإن تولوا فليس عليك إثم في باب عدم في بسبب عدم اهتدائهم، إنما عليك في باب الإثم من عدمه البلاغ المبين فقط. إذا بلغت قد أديت ما كلفت به في هذا الباب، لكن الأمور الأخرى تتأتى بنصوص أخرى. ومن العلماء من قال، وهم الذين قالوا إن إنما تعني الحصر، قالوا بالنسخ، إن النبي كان عليه في أول الأمر البلاغ، ثم كلف بعد ذلك بقتال، وإلى هذا المنحى يسير بعض العلماء كالطبري والقرطبي رحمهم الله، أو القرطبي على وجه الخصوص. يكثر من استعمال النسخ في مثل هذه الآيات: خذ العفو، لست عليهم بمسيطر، اصفح الصفح الجميل، اصبر صبرا جميلا، يجنح القرطبي في مثل هذه كلها إلى دعوى النسخ بآية السيف وغيرها من الآيات. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، المبين المظهر الموضح، والبلاغ البالغ إلى القلب. فقال بعض العلماء: من هذه الآية والآيات التي على شاكلتها الداعي إلى الله ينبغي أن يكون كلامه واضحا وبالغا إلى القلوب بإذن الله، فصيحا مفهوما مخلصا فيه، حريصا على أن يوصله إلى القلب، ولن يصل إلا بإذن الله. إنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. فحتى تبتعدوا عن هذا الصنف من الناس اشكروا نعمة الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.